بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد انتهينا في الدرس الماضي من المسألة الثالثة من مسائل الجاهلية، وسنشرع في هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى بالمسألة الرابعة من هذه المسائل. تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى، أما بعد، قال الشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل الجاهلية المسألة الرابعة أن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد، فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فأتاهم بقوله: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. وقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. نعم، ذكر المصنف رحمه الله هنا أن من مسائل الجاهلية أن دينهم مبني على أصول وقواعد أحدثوها من عند أنفسهم ليردوا بها دعوة الحق وما جاءت به الرسل، ولينتصروا بها لما هم عليه من الباطل والضلال. وهذا يعني أن هذه الأصول وهذه القواعد بعيدة كل البعد عن الحق وعن دعوة الرسل. ذكر عنهم هذا الأمر ثم بدأ أصولهم بأعظمها وهو التقليد، وبين أنه القاعدة الكبرى لجميع الكفار بل ولعامة المنحرفين عن الحق، حتى من أهل الإسلام ممن فيهم شيء من الجاهلية. والمراد بالتقليد هو اتباع الغير وتقليده وقبول قوله بلا بينة ومن غير حجة ولا برهان. وهذا كثير وللأسف حتى في المنتسبين إلى الإسلام، وهو ما حمل المصنف هنا على بيانه وتوضيحه وعلى أن يبدأ به أصول أهل الجاهلية التي أحدثوها قبل غيرها من الأصول التي أحيوا بها مسائلهم الجاهلية. بدأ به رحمه الله وبينه ليحذره المسلمون، لأن كثيرا منهم قد سلكوا هذا المسلك الذي هو من مسالك أهل الجاهلية ووقعوا فيه، فعظموا التقليد ورفعوه فوق منزلته التي وضعه الله تبارك وتعالى فيها والتي وضعه فيها دين الإسلام. فالتقليد له شروط وضوابط بينها العلماء، وليس هو جائزا لكل أحد. يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: ذكر تفصيل القول في التقليد وانقسامه إلى ما يحرم القول فيه والإفتاء به، وإلى ما يجب المصير إليه، وإلى ما يسوغ من غير إيجاب. هذا على سبيل المثال. ثم يذكر أنواع ما يحرم القول به فيقول: فأما النوع الأول فهو ثلاثة أنواع، أحدها الإعراض عما أنزل الله وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء. الثاني تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله. الثالث التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد. يقول ابن القيم: والفرق بين هذا وبين النوع الأول، يعني بين هذا النوع الأخير وبين النوع الأول، أن الأول قلد قبل تمكنه من العلم والحجة، وهذا قلد بعد ظهور الحجة له، فهو أولى بالذم ومعصية الله ورسوله. وكلام ابن القيم هنا رحمه الله فيه رد واضح على من يلزم المسلمين بتقليد المذاهب وغيرها مع علمهم بأن الدليل يخالفها، بدعوى أنهم ليسوا مجتهدين، وأنهم ما داموا ليسوا مجتهدين فإن الواجب عليهم التقليد. ذكر ابن القيم رحمه الله هذه الأقسام ثم قال: وقد ذم الله سبحانه هذه الأنواع الثلاثة من التقليد في غير موضع من كتابه، ثم ساق الأدلة على هذا الذم ثم قال: فإن قيل إنما ذم من قلد الكفار وآباءه الذين لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ولم يذم من قلد العلماء المهتدين، بل قد أمر بسؤال أهل الذكر وهم أهل العلم وذلك تقليدهم، فقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا أمر لمن لا يعلم بتقليد من يعلم. فالجواب يقول ابن القيم: الجواب أنه سبحانه ذم من أعرض عما أنزله إلى تقليد الآباء، وهذا القدر من التقليد هو مما اتفق السلف والأئمة الأربعة على ذمه وتحريمه. وأما تقليد من بذل جهده في اتباع ما أنزل الله وخفي عليه بعضه فقلد فيه من هو أعلم منه، فهذا محمود غير مذموم، ومأجور غير مأزور، كما سيأتي بيانه عند ذكر التقليد الواجب والسائغ إن شاء الله. لا زال الكلام ابن القيم رحمه الله. ثم ذكر رحمه الله شيئا من الأدلة على هذا الأمر ثم قال: فأمر، أي الله تبارك وتعالى يقول: فأمر باتباع المنزل خاصة، والمقلد ليس له علم أن هذا هو المنزل، وإن كان قد تبينت له الدلالة في خلاف قول من قلده، فقد علم أن تقليده في خلافه اتباع لغير المنزل. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فمنعنا سبحانه من الرد إلى غيره وغير رسوله، وهذا يبطل التقليد. انتهى كلامه رحمه الله. والمقصود أن من بانت له الحجة على خلاف قول من قلده فإن تقليده له والحال هذه باطل، وإن كان من أكبر الأئمة ومن أكثرهم علما، وهو في تقليده له آثم ما دام قد علم بأن الدليل قد جاء على خلافه وعلى خلاف ما يقول ويقرر، وهذا بخلاف من جهل أمرا من أمور الشريعة أو حكما من أحكامها، وبخلاف من جهل الدليل. فهذا الصنف من الناس هو الذي واجبه السؤال، فهو مأمور شرعا بسؤال من يعلم وباتباعه، علم دليله أم جهله، لأن هذا مبلغ وسعة. والله تبارك وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فالجاهل واجبه سؤال الموثوقين من أهل العلم. وسؤال أهل العلم هنا ما المراد به؟ المراد لتعلم المسألة ولتعمل بها وإن جهلت دليلها. يعني ليس المراد هنا التفكر فقط سؤال أهل العلم لأجل السؤال، وإنما لتعلم وتعمل. وهذا الشرط لابد فيه من الحذر، أعني هذه الدعوة إلى التقليد وإلزام الناس بها لابد فيها من الحذر، لأنه كما قلت لولا أن أناسا من المسلمين قد وقعوا فيه في هذا الشر لما ذكره المصنف رحمه الله هنا فيما ذكره من مسائل الجاهلية، ولكنه وللأسف قد وقع فيه طوائف من المسلمين سواء في باب الاعتقاد كما هو معلوم من حال أهل الكلام من أهل البدع والضلال من جهمية ومعتزلة وخوارج ومن مرجئة وصوفية وأشاعرة وغيرهم، أو في الأبواب الأخرى كما هو واضح من حال أتباع المذاهب الفقهية ومتعصبيهم الذين لا يرون الخروج عن المذاهب ولا يجيزون لأحد أن يخرج عن مذهب إمامه وإن عرف الدليل وتيقن من هو من صحته وفهمه ما لم يكن مجتهدا الاجتهاد المطلق بزعمهم. فهؤلاء كلهم يقلدون سادتهم وكبراءهم ومعظميهم ولا يلتفتون إلى أدلة الكتاب والسنة ولا إلى ما جاءت به الرسل وإن ادعوا غير ذلك، وهذا أمر واقع لا يستطيع أحد أن ينكره. حتى خرج علينا في هذا الزمان من المنتسبين للسنة والسلفية من سلك هذا المسلك ووافق أهل الجاهلية في دعوتهم هذه وفي منهجيتهم شاء أم أبى، وهذا واضح، فقد ظهر في أوساط السلفيين من يلزم الناس بالتقليد وبالإعراض عن الأدلة بدعوى أنه لا يفهم هذه الأدلة، وكأن نصوص الكتاب والسنة طلاسم لا يفهمها إلا المجتهد المطلق، يلزم المسلمين بذلك ويؤثم من لا يقلد منهم بدعوى أنهم ليسوا مجتهدين. وقد رأيتم كلام ابن القيم رحمه الله وشدته في هذا الباب، وكلام الأئمة فيه أكثر من أن يحصر سواء المتقدمون منهم أو المتأخرون. فمن هذه الأقوال على سبيل المثال في زماننا والتي خالفها هذا الصنف من الناس وأعرضوا عنها قول الشيخ العلامة الإمام ابن باز رحمه الله، وقد سئل عمن رجع إلى قول المذهب مع علمه بمخالفة الدليل الصحيح له فأجاب يكون غلطا ينصح يخشى عليه لقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، لا حول ولا قوة إلا بالله هذا خطر نسأل الله العافية. انتهى كلامه رحمه الله من شرحه على الروض المربع. ويقول العلامة الإمام الألباني رحمه الله كما في جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى يقول ولذلك فإذا خرج أحد المتمسكين بمذهب ما عن مسألة ما اتباعا لحديث ما أو آية ما، تأملوا العبارة القادمة، يقول لا يكون في ذلك أولا خالف الإمام ضرورة، يمكن يكون خالف من جاء بعد الإمام بمئات السنين، ثم تأملوا ثم لو فرض أنه خالف الإمام ف فهو خالف الإمام الدون لاتباع الإمام الأعلى الذي ليس بعده اتباع، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. والأقوال في هذه في هذا الباب كثيرة، فكل علمائنا علماء السنة يقولون هذا القول، وكلهم يدعون المسلمين إلى الأخذ بالدليل متى ما ظهر لهم وإلى ترك ما خالف الدليل، وأنهم بفعلهم هذا يكونون متبعين للأئمة لا مخالفين لهم، لأنه ما من إمام من الأئمة المعتبرين الذين يعتد بهم وبأقوالهم ومذاهبهم إلا وهو يدعو الناس إلى ذلك، ولا يدعو إلى خلاف هذا الأمر إلا من لم يفهم مذاهب الأئمة ومناهجهم ولم يضبطها، وهذا معلوم ومشهور. فهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي، فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا، ويقول إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. وهذا الإمام مالك بن أنس رحمه الله يقول إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. هل يجتمع هذا القول مع إلزام المقلد أو إلزام المسلم بالتقليد لكونه لا يفهم هذا النص؟ لا يجتمع. ويقول ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإمام الشافعي رحمه الله يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وفي رواية فاتبعوها، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تلتفتوا إلى قول أحد. ويقول ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة أو سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي. ويقول كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث النبي أولى فلا تقلدوني. ويقول أجمع المسلمون على أن أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. وهؤلاء ماذا يقولون؟ ولو استبانت لك السنة اتركها لقول إمامك. ومثلهم الإمام أحمد رحمه الله، فهو يقول ولعل أقواله أكثر، يعني هؤلاء الأئمة في هذا الباب، يقول من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة، ويقول لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا. وفي رواية لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به، ثم التابعين بعد الرجل فيه مخير. يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فخذ به، ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فخذ به، ما جاء عن التابعين فخذ به، ثم من بعد التابعين فالرجل فيه مخير. لماذا؟ لماذا هو مخير؟ لأن الأئمة لا يخرجون عما عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون، هم حملت هذا المنهج هم حملت هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فما جاءك عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فعلى العين والرأس، وما جاءك عن التابعين فعلى العين والرأس، لأنه منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم الأئمة من بعد هم في اختلافهم كلهم يرجع اختلافهم إلى اختلاف التابعين. وهذا معنى مقولة الإمام أحمد لو تستحضروها لما قال لا تقل بقول ليس لك فيه إمام، واضح؟ فبالتالي لا خروج لأئمة السنة عن هذا الهدي وعن هذا المسلك، وإن ادعاه من ادعاه من أهل الضلال. ويقول الإمام أحمد يقول الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، ثم هو من بعد التابعين مخير، كالعبارة التي قبلها. ويقول رأي الأوزاعي، تأملوا هنا العبارة، ها؟ رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي، وهو عندي سواء، إنما الحجة في الآثار. الآثار عن من؟ عن الصحابة وعن من نقل عنهم من التابعين. فهذه أقوال الأئمة الأربعة، وما من إمام من الأئمة المعتبرين إلا وهو يقول بهذا القول ويقرره. فنقول الله المستعان على أناس يخالفون الأئمة وهم يظنون أنفسهم متبعين لهم. فهذه طائفة من المنتسبين للسنة والسلفية وقد غلت في هذا الجانب وأقامت دعوتها على تعظيم التقليد في النفوس والإعراض عن أدلة الكتاب والسنة وعما جاء عن السلف من آثار، وأن ادعت غير ذلك. هؤلاء موجودون في أهل السنة والجماعة، وهذه الطائفة حقيقة لابد من أن تناصح، خاصة من كان منهم مع السلفيين، فالأصل فيهم أنهم يناصحون لعلهم يرجعون أو يرجع أكثرهم، لأن السلفيين متى ما ظهر لهم الحق وعرفوه رجعوا إليه، بخلاف أهل الأهواء والبدع ومن سلك سبيلهم من المتعصبة والجهال، كما هو الحال في الطائفة الأخرى التي هي في أوساط السلفيين أيضا، والتي قابلت هذه الطائفة فغلت في الجانب الآخر وأقامت دعوتها على الأخذ من الأدلة ومن الآثار مباشرة، زعموا دون الرجوع إلى العلماء ودون اعتبار أقوالهم. وكلا القولين باطل، فأهل السنة يستأنسون بأقوال العلماء ويرجعون إليها، ولكنهم يتعاملون معها بأصول وقواعد قد أصلها وعمل بها هؤلاء العلماء أنفسهم، وذلك أنهم يعلمون أن أقوالهم ليست معصومة وأن العصمة في إجماعهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، أما الواحد منهم فإنه يصيب ويخطئ ويؤخذ من قوله ويترك. وهذه الطائفة الأخرى التي قابلت طائفة التقليد هي المصيبة حقيقة، لأن أصحابها لعابون دافعهم الهوى، فهم يعرفون الحق ولعلهم يقررونه بعيدا عن جاهلهم الذي انقادوا لأمره وقلدوه، فهم معه لابد وأن ينصروه وأن خالفوا الحق الواضح البين ولو أعناق النصوص لأجله، كما هو واضح من كتاباتهم وتقريراتهم، فهم يحاولون لأجله أن يفصلوا بين ما عليه الصحابة وبين ما عليه غيرهم من السلف، وأن يقرروا ما يريده هذا الجاهل من أن السلف المراد بهم الصحابة فقط دون غيرهم. ثم إذا جاء الواحد من هذه المجموعة يكتب في هذا الأمر ليقرره، وإذا به يستدل لقوله بمن جاء بعد الصحابة من الأئمة كابن قدامة وابن تيمية والألباني وغيرهم، فنقول هل هؤلاء عندكم على هدي الصحابة؟ إن كان كذلك إذن لا خلاف، فالسلفيون كلهم هذه دعوتهم، كلهم يدعون إلى فهم الدين بفهم الصحابة، ويقولون بأن هؤلاء الأئمة السلفيين الذين جاءوا بعد الصحابة هم حملة هذا اللواء وهذا المنهج، وهم الدعاة لمثل هذا الهدي الذي هو اتباع هدي الصحابة. ولكن ليس هذا ما يريده هؤلاء الذين كثرت دندنتهم على هذا الأمر وزادت كتاباتهم فيه، وإنما مرادهم حقيقة هو التفريق بين هدي الصحابة وهدي السلف، هذا من جهة، ومن الجهة الأخرى أنهم هم وحدهم من حمل هذا اللواء، لواء اتباع الصحابة ودعا إليه، وهذا واضح من تعاملهم مع أقوال الأئمة. وقد رأيتم كيف واجهوا أقوالا تتابع عليها الأئمة والعلماء منذ زمن التابعين إلى يومنا هذا بقولهم ائتني بصحابي واحد. يعني العجيب من حال هؤلاء حقيقة أنهم لا يستحون، المهم عندهم نصرة من أرادوا هم نصره، وإن كان هذا النصر بطريقة مفضوحة مكشوفة تجعلهم لا يدرون ما الذي يخرج من رؤوسهم. يعني هم الآن يريدون أن يفصلوا بين هدي هؤلاء الأئمة والعلماء وبين هدي الصحابة، وأن الصحابة وحدهم هم القدوة وهم الأسوة، أما هؤلاء الأئمة والعلماء فلا. ثم لما لم يجدوا في أقوال الصحابة ما يستدلون به لإثبات ما يريدون، استدلوا بهؤلاء الأئمة والعلماء الذين يريدون هم إخراجهم عن هدي الصحابة، والذين لا يرونهم الاقتداء بهم ولا يجيزونه إلا بحسب أهوائهم، وإلا قابلوا أقوالهم بقولهم ائتني بصحابي واحد. والمقصود أن هذه الطائفة التي جمعت بين التعصب المذموم والتقليد الأعمى هي المصيبة في الحقيقة، وهي التي تحتاج إلى أن يفطن لها السلفيون أكثر من غيرها، لأنها أكثر فسادا وأخطر ممن أمره ظاهر والخلل عنده واضح، لأن هؤلاء متقلبون، مرة يقررون الحق ومرة أخرى يقررون الباطل مختلطا بشيء من الحق، كما هو هدي أهل البدع وأهل الضلال، لأن هذه الطريقة هي التي ينخدع بها كثير من الناس. وهذه حقيقة ينبغي الحذر يعني من هذه الطريقة. وهؤلاء في الحقيقة كلهم، أعني الطائفتين وغيرهم، هؤلاء كلهم آفتهم إما التعصب الأعمى في الاتباع والتقليد فيتبعون من ليس بمعصوم وإن جاء قوله مخالفا للدليل، ويقلدونه تقليدا أعمى يردون الأدلة لأجله، وإما تقليد من لا يصلح أصلا للتقليد كما أشار إلى ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله، ولا لأن يقتدى به، وإما التكسب المعيشي. يعني هذه ثلاثة أمور تحملهم حقيقة على مثل هذا الأمر وعلى مثل هذه المخالفة، وكلها أمور يتقلب أصحابها في الشر ويصلح إدخالها في مسائل الجاهلية، كما هو واضح من الأدلة التي ساقها المصنف رحمه الله على ذم التقليد. فنسأل الله السلامة والعافية. وقبل أن ننتقل إلى المسألة الخامسة، لابد من أن نعلم أن التقليد له وجهان، تقليد في الخير وتقليد في الشر. أما التقليد في الشر فهو التقليد المذموم الذي بيناه وذكرنا أدلة في كلامنا السابق، وأما التقليد الآخر الذي هو تقليد في الخير ولما عرف دليله وظهرت فيه الحجة، فهذا التقليد هو في الحقيقة اتباع واقتداء، وليس هو من التقليد المذموم في شيء. محمود، نعم، هو تقليد محمود وهو اتباع واقتداء. وفي هذا النوع من التقليد قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فهم باتباعهم لهؤلاء بإحسان مقلد أم لا؟ ولكنه تقليد محمود وليس هو من التقليد المذموم في شيء. فاتباع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار بإحسان أمر محمود وليس بمذموم، وقد رضي الله عنهم بسبب هذا الاتباع وكافأهم عليه بالجنة. وقال سبحانه وتعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، الآية. فاتباعه عليه السلام لآبائه في التوحيد ونبذ الشرك أمر محمود وليس بمذموم. واضح؟ لأن هذه المسألة حقيقة هي مفتاح كما يقال لما بعدها من المسائل، من فهمها سهل عليه فهم ما بعدها، لأنه سيعرف بها متى يكون بهذا التقليد مقلدا مذموما، ومتى سيكون به متبعا ممدوحا، كما سيعرف ويفهم بها كثيرا من الأبواب، لأن معرفة مذاهب العلماء وهل هم يدعون لهذا الشيء أو يحاربونه يسهل على الإنسان تمييز الحق من الباطل. قال رحمه الله: الخامسة أن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر، ويحتجون به على صحة الشيء، ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله، فأتاهم برد ذلك وأوضحه في غير موضع من القرآن. نعم. هذه المسألة الخامسة من مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية مخالفة واضحة وصريحة، وهو أمر معلوم ومشهور من منهج أهل السنة والجماعة، ولكن وللأسف مع شهرته وظهوره إلا أن طوائف كثيرة من المسلمين قد انحرفوا فيه وظلوا فيه الطريق واغتروا بأهل الجاهلية ووافقوهم. فكم من المنتسبين إلى الإسلام من أحزاب وجماعات وغيرهم غرتهم الكثرة حتى صارت غايتهم التجميع، تجميع الناس حولهم بغض النظر، هذا الذي يدخلون معهم سني بدعي صالح طالح، بل حتى الكافر الأمر عندهم واسع كما يقال، المهم العدد. وبطلان مثل هذا الأمر واضح وضوح الشمس كما يقال، وفي بيانه وبيان بطلانه وبيان حال هؤلاء الناس يقول الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله في كتابه الحكم على الشيء فرع عن تصوره، يقول: ولماذا هذا التخبط؟ قالوا: نحن نريد خلق مجتمع إسلامي عام لا يتخلف عنه أي فرد ينتمي إلى الإسلام ولو بالاسم، سنيا أو رافضيا أو إلى آخره، ما عندهم مشكلة، المهم عندهم تجميع الناس حولهم. أما نجاة هؤلاء الناس ودخولهم الجنة فهذا أمر لا يهمهم وليس هو من غاياتهم وأهدافهم. يقول الشيخ رحمه الله، يقول: فمثلهم كمثل الذي دخل سوقا غاصة بالناس رجالا ونساء ليدعوهم إلى الصلاة، فجعل يناديهم قائلا: أيها الناس إننا أنشأنا لكم مسجدا في غاية السعة فهلموا جميعا لأداء الصلاة فيه ولا يتأخرن أحد، وليأتي كل واحد على ما هو عليه، المتوضئ بوضوئه والمحدث بحدثه والجنب بجنابته، بل حتى الحائض والنفساء، لأننا لا نرد أحدا. إذ قصدنا خلق مجتمع إسلامي عام شامل، وكلنا إخوان مسلمون، ولا داعي للتشدد، لأن التشدد يفرق بين صفوف المسلمين وبينما هو يرفع كلام للشيخ لازال، ها يقول وبينما هو يرفع عقيرته بهذا الهذيان، فوجئ بداعية ناصح ممن رزق الفقه في الدين، وهو يقول للناس: أيها الإخوة المسلمون، حان وقت الصلاة فقوموا فتوضأوا ثم صلوا صلاتكم حيث ينادى لها. فأخذ يعلمهم الطهارة وأنها شرط لصحة الصلاة، فصاحب المجتمع المزعوم يستمع إليه بدهشة وهو يفكر ليستحضر الأسلوب الذي يستعمله ضد هذا الداعية. يبي يستخدمه ضد هذا الداعية الناصح الآن. يقول إنه فكر وقدر ثم صرخ صرخة شيطانية قائلا: أيها الإخوة المسلمون، لا تسمعوا لهذا الكلام والغوا فيه، لعلكم تتغلبون على هذا المتشدد وتسكتونه، إلى آخر تلك الصيحة اليائسة. ثم قال بعد هذا البيان: أيها القراء الكرام، أنشدكم الله أي صاحبي السوق على الحق، أما أحدهما فقد دعا الناس إلى أداء الصلاة بوضوء وبطهارة كاملة، وبين للناس أن الطهارة شرط لصحة الصلاة وقد نصح، وأما الآخر فقد أوهم الناس أن المهم والمطلوب اجتماع الناس في صعيد واحد تحت اسم المسلمين، فيؤدون الصلاة على ما هم عليه قائلا: لأننا نهينا عن التكلف والدين يسر، ولم يجعل الله علينا في الدين من حرج، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وهلما جرى إلى آخر تلك الفتوحات الجديدة. هكذا أترك الحكم على صاحبي السوق للقراء، وهم الحكم العدل إن شاء الله، لأنهم من طلبة العلم في الجملة، ولأن الحق أبلج والباطل لجلج، فهما لا يتشابهان. انتهى كلامه رحمه الله وصدق. فالأمر كما قلت معلوم ومشهور من منهج أهل السنة والجماعة، وذلك لدلالة النصوص عليه. يقول الله تبارك وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. ويقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. ويقول: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. الآيات في هذا المعنى كثيرة، فالله عز وجل بين في هذه الآيات أن الكثرة هم أهل الباطل، وأن القلة هم أهل الحق، وهم أتباع الرسل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، فإحدى 71 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، فواحدة في الجنة وثنتان 70 في النار. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: الجماعة، وفي رواية: ما أنا عليه وأصحابي. وهذا الحديث لو لم يكن عندنا غيره لكفانا، لأن نعلم بأن أهل الحق هم أقل الناس. تأملوا، فرقة واحدة من بين 73 فرقة، فرقة واحدة يقابلها 72 فرقة، فهل يحتاج المسلم بعد ذلك إلى وضوح أكثر من هذا؟ ويؤكده الحديث الآخر: بدأ الإسلام غريبا ثم يعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. الكثرة ولا القلة؟ وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس. وصفهم هنا عليه الصلاة والسلام بالغربة في مقابل هذه الكثرة، وهم مع هذه الغربة يصلحون ما أفسده هؤلاء. وفي رواية أخرى قيل: يا رسول الله، وما الغرباء؟ قال: قوم صالحون قليل في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. ويؤكده أيضا ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر، لا يباليهم الله بالة. قال أبو عبد الله: يقال حفالة وحثالة. وأقوال السلف أيضا كثيرة في هذا الباب، كقول الأوزاعي الإمام رحمه الله: أما إنه ما يذهب الإسلام ولكن يذهب أهل السنة، حتى ما يبقى في البلد منهم إلا رجل واحد أو رجلان في البلد، ها، ما يبقى من أهل السنة إلا رجل أو رجلان. تأملوا هنا أقوال السلف كيف جاءت موافقة ومتبعة لما جاء في الكتاب والسنة. أئمة أهل السنة لا يخرجون عما جاء في الكتاب والسنة. ويقول الحسن البصري رحمه الله لأصحابه: يا أهل السنة، ترفقوا رحمكم الله، فإنكم أقل الناس. وكان يوسف ابن عبيد يقول: ليس شيء أغرب من السنة، وأغرب منها من يعرفها. أغرب من السنة من يعرف السنة، قل له أم لا. فمنهج أهل السنة والجماعة واضح في هذا الباب، والاغترار بالكثرة ورد الحق بها مسلك جاهلي مخالف لمنهج أهل الحق أهل السنة والجماعة. يلزم المسلمين جميعا ترك هذا الهدي المخالف وهذا المسلك الخارجي، وأن يجتمعوا جميعا على الحق، وأن يعلموا بأن العبرة ليست بالكثرة، وإنما هي بالصواب وبإصابة الحق. فالحق: وإن كنت وحدك فأنت الجماعة، كما قال بعض السلف: الجماعة من وافق الحق وإن كنت وحدك. قال المصنف رحمه الله: السادسة: الاحتجاج بالمتقدمين، كقوله: قال فما بال القرون الأولى، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. هذه المسألة السادسة من مسائل الجاهلية، وقد سبق أن مر معنا في المسألة الرابعة أن أعظم ما أحدثه أهل الجاهلية من أصول وقواعد مسألة التقليد. وهذه المسألة هي شبيهة بالمسألة الرابعة، لأنها قائمة أيضا على تقليد الآباء والأجداد وتقليد كل من هو متقدم عليهم. وهذا واضح في الآيتين اللتين ذكرهما المصنف رحمه الله: فما بال القرون الأولى، والآية الثانية ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، ولكنها هنا تختلف نوعا ما عن المسألة الرابعة، يعني هذه المسألة، المسألة السادسة تختلف نوعا ما عن المسألة الرابعة. ففي المسألة الرابعة اكتفوا بالتقليد وأنهم لا يقبلون بما جاء مخالفا لمن عظموه وقلدوه. أما هنا في هذه المسألة السادسة فزادوا على مسألة التقليد بأن جعلوا ما عليه هؤلاء المقلدون من الآباء والأجداد حجة يستدلون بها ويحتجون بها ويردون بها دعوة الرسل ودعوة أهل الحق أهل السنة والجماعة. وهذا واضح، موسى عليه الصلاة والسلام لما دعا فرعون إلى الإسلام بماذا احتج عليه فرعون؟ فما بال القرون الأولى؟ هل قبل منه موسى عليه الصلاة والسلام هذا الاحتجاج؟ لم يقبل، بل رد عليه احتجاجه، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ومن احتجاجهم عليه أيضا ما أخبر الله به في قوله فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فهذه هي دعوة أهل الجاهلية، ومثل هذا الفعل هو ما فعله قوم نوح عليه الصلاة والسلام، فهم لما دعاهم نوح عليه السلام إلى الإسلام ماذا قالوا؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فقابلوا دعوته عليه الصلاة والسلام بدعوة آبائهم وبما عليه آباؤهم وأجدادهم، وأن قول آبائهم هو الحق وما جاء به نوح عليه السلام هو الباطل. لماذا رأوه باطلا؟ لمخالفته لما عليه الآباء والأجداد. فبمثل هذه الحجة الباطلة ردوا عليه ما جاء به من الحق. هذه دعوة أهل الباطل في كل زمان ممن اتبعوا هذه الجاهليات، وهي حجة الكفار، كفار قريش أيضا. بماذا ردوا على النبي صلى الله عليه وسلم دعوته؟ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. والمقصود أن من مسائل أهل الجاهلية الاحتجاج بالمتقدمين، وهي احتجاج باطل وبطلانه ظاهر، إذ لو كان المتقدمون وما هم عليه حجة لما أنزل الله الكتب ولما أرسل الرسل. نكتفي بهذا القدر. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.